نعم نعم عند قريب ذات الى بيت الله الحرمي اتفاق فارس التفت وليس له اموال وطلب منا لكي اساعده لكي يذهب الى رجع فارس التفت. هل يجوز ذلك شيخ؟ طلب منك مالا يعني قرضا؟ لا قرضا، معاونة. طلب من جميع الإخوان أن يساعده أن يلم له أموال، لا قرض يا شيخ، معاونة لكي يذهب يفعل فريضة الحج. هل يجوز ذلك؟ إذا كان فقيرا فيجوز. أنا أقول إذا كان فقيرا يجوز، هل فهمت؟ يجوز إذا كان فقيرا. طيب غيره؟ فقيرا يجوز ذلك. أيوه جزاك الله خير يا شيخ وإياك إن شاء الله.